أن أعمل عمرة أخرى فماذا أفعل؟ يخرج إلى التنعيم ويحرم، أو يخرج إلى عرفات، يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى أدنى الحل، عرفات أو الجعرانة أو التنعيم، يخرج من الحرم، من حدود الحرم ويحرم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عملت عمرة وحلقت شعري، فهل يمكن عمل عمرة أخرى بعد الحلق؟ يجوز، نعم، ما في شيء. وإذا كان ما عنده الشعر يسقط عنها الحلق، إذا كان حلق في المرة الأولى ولا نبت شعر ما يسقط عنها الحلق، ما عليه حلق، بس يطوف ويسعى. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم العمرة التي أتي بأركانها كاملة من إحرام وطواف وسعي وحلق، ولكنه حصل فيها بعض الذنوب كنظر وغيره للفتنة، فهل العمرة الصحيحة؟ العمرة الصحيحة، والنظر وما أدرك ما النظر هذا عليه إثم، سواء كان معتمر ومحرم أو غير معتمر ومحرم، ما له دخل في هذا بهذا. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الأذان داخل القبر بعد وضع الميت؟ بدعة الأذان أو قراءة القرآن أو كذا على الأموات، هذا من البدع. الواجب إذا عند إدخال القبر الميت القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإذا دفن يدعى له. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، إنه الآن يسأل، يدعو له ويلقنونه الشهادتين وكذا، ويدعو له بالثبات عند السؤال. أما قراءة القرآن وكذا هذا من البدع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدي مصنع حدادة ورأس ماله 10,000 تقريبا، والموقع مستأجر ودخله أحيانا ديون عند الناس، فهل تجب علي الزكاة في ذلك؟ إذا كان الإنسان عنده مصنع أو عنده مؤسسة أو نحو ذلك، الأدوات التي عنده والدكان إذا كان له، هذا ما فيه زكاة. أدوات يعني مكاين أو يعني أجهزة أو حاجات، هذه ما فيها زكاة. الزكاة بالغلة، الزكاة بغلة هذا الشيء. إذا جاء الحول وعنده نقود، عنده نقود غلة لهذا المصنع أو هذا العمل، يزكي على هذا، على هذا، على هذه الغلة، يخرج عنها ربع العشر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تصح عمرة من أخذ العمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل؟ ما تصح، ولكن عليه دم. إذا أحرم وهو ما خرج إلى الحل فالعمر الصحيح، ولكن عليه دم وعليه إثم، عليه إثم وعليه إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، يعني المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي يريد الحج أو العمرة لازم يحرم من الميقات، وإذا كان داخل الحرم يخرج إلى أدنى الحل كما خرجت عائشة رضي الله عنها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من شرب والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر فما الحكم؟ المسألة ما ترجع إلى الأذان ولا غير الأذان، ترجع إلى طلوع الفجر. من حين يطلع الفجر يجب الإمساك، قال مثل ما قال جل وعلا: فأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. في خيطين، خيط بدأ وهو الفجر، وخيط أعلى منه وهو الليل. إذا بدأ هذا الخيط الأبيض وهو الفجر امسك على الأكل، أذن ولم يؤذن، ما هي المسألة راجعة للأذان، راجعة لطلوع الفجر. أما الإنسان يجلس هنا ويقول يأكل ويشرب ويقول أنه ما رأى، لا، ما حتى تطلع الشمس وهو لا يرى، ما يدل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: وجدت أموالا خارج الحرم وأخذتها وبها عنوان صاحب المال، فما حكم ذلك؟ العنى يبحث عن صاحب هذا المال، يبحث حتى يعطيه مال، هذا واجب عليه يبحث عنه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم آثار عن الصحابة وغيرهم على أنهم كانوا يقرؤون القرآن على أمواتهم في المقابر وأتوا بآثار، فما مدى صحة هذه الآثار؟ ما هي صحيحة أبدا، الآثار التي فيها قراءة على القبور وكذا ما هي آثار صحيحة، ما هي آثار صحيحة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن والحربي؟ الحربي هو اللي معلن عليها القتال والجهاد، وأما الذمي فهذولا أهل الكتاب، اليهود والنصارى، إذا ما نخيرهم بين ثلاثة أمور، بين أن يسلموا أو يؤدوا الجزية ويكونوا ذميين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا ذمي، يعني دخل في ذمتنا، دخل وعلينا حمايته مقابل ما نأخذ منه من جزية، هذا ذمي. أما المعاهد فهو الحربي، الحربي نعاهده، مثل ما أن بعاهد قريش 10 سنين ما في قتال، يعني هذا راجع لإمام المسلمين، إمام المسلمين إذا رأى تأخير القتال لمدة، مثلا يرى ضعف بالمسلمين أو يرى أن الأفضل يعني تمديد العهد معهم، يضرب لهم مدة 3 سنين 4 سنين 5، أي الذي يراه بأنه يوقفون القتال هذه المدة، هذا يظل معاهد، يعني بيننا وبينه عهد أننا لا نقاتله وأنه لا يقاتلنا، هذا المعاهد. والمعاهد هذا عند جمهور أهل العلم ما يكون إلا للكفار الوثنيين، هم الذين لا يعطون الجزية، لا تؤخذ منهم الجزية ولا يبقون على دينهم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد إذا طلق الرجل زوجته ثم وجد معهم أولاد، فهل الحق بحضانتهم للأب أو للأم، وهل يأخذهم الأب أو الأم؟ مسألة الحضانة، حضانة الأطفال هذه ما هي راجعة للأب ولا راجعة للأصلح، هذه ولاية من الولايات، حضانة الأطفال ولاية من الولايات، فمن هو الأصلح من الأب أو من الأم يكونون الأطفال عنده، اللي أصلح له واللي يقوم بشؤونه والذي حافظ عليهم واللي يرشدهم ويوجههم هو الأحق بالحضانة، هو الذي يستحق الحضانة، لأن هذا حق عليك لا حق لك، هذا حق على الأب أو حق على الأم الذي فيه أهلية لإرشاد الأطفال وتوجيههم وتعليمهم والمحافظة عليهم، وهذه ترجع إلى اجتهاد القاضي، القاضي يجتهد يشوف هل الأصلح يكون عند الأم، الأصلح يكون عند الأب، يضعهم عنده ويحكم بأن حضانتهم لأبيهم أو حضانتهم لأمهم. فضيلة الشيخ، الفصل بين الطواف والسعي هل يبطل العمرة إذا كان الفاصل طويلا؟ لا، لو طاف اليوم ولا سعى إلا من بكرة أو من بعد بكرة فهو صحيح، يجوز الفصل بين الطواف والسعي ولو طاف، إلا أنه لا يزال محرم ما دام أنه ما كمل السعي، فالمعتمر لا يزال على إحرامه، لا يزال محرم إذا ما كم، لأنه ما تنتهي العمرة إلا بانتهاء السعي، إذا سعى وحلق رأسه أو قصره انتهى. وأما الموالاة بين الطواف والسعي فلا تشترط. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أرجو توجيه نصيحة للنساء ولأولياء الأمور بشأن ما نرى من تكشف ومن فتن في الحرم. هذا شيء يعني لا مسألة إيش؟ مسألة السفور ومسألة يعني الحشمة، هذا شيء معروف، هذا واجب على ولاة الأم، على ولي الأمر، ولي أمر المرأة من أبيها وزوجها وأخيها وذا، الواجب عليه أنه يأمره، وهي أولا هي يجب عليها، هي من نفسها تخاف الله رب العالمين، ولا تزاحم الرجال ولا تتطيب ولا يعني تلبس ثياب زينة، وإذا أرادت الخروج إلى السوق أو أرادت الخروج إلى المساجد أو نحو ذلك تخرج بهذه الحالة، هذه تبتن نفسها وتبتن غيرها، هذا ما يجوز حرامنا. ثم الواجب على ولاة أمرهم، واجب عليهم أنهم يراقبونهن ويحافظون عليهن ويصونونهن، ولا يجوز أبدا للنساء بهذه الكيفية. الواجب عليها وأفضل ما تكون أن تصلي في بيته، هذا هو. لكن إذا أرادت أن تصلي وتشارك المسلمين بالصلاة والدعوة في المساجد، عليها المراقبة، تراقب الله جل وعلا في نفسها، ولا مثلا إيش تخرج متطيبة، تخرج متعطرة، تخرج مثلا كاشفة سافرة، تخرج متجملة، هذا حرام عليه، هذا ما هي عبادة، هذه فتنة والعياذ بالله، ما يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قدمت للعمرة ونويتها عن والدي، فهل تكفي عني وعن والدي؟ هي العمرة ما هي واجبة، العمرة ليس هو له أجر البر، لما اعتمر عن أبيه له أجر البر وله أجر كذا، والعمرة لأبيه، لكنه مأجور على هذا. لكن العمرة ما تكون لشخصين أبدا، إذا نويتها لأحد ما يجوز أن تعتمر عمرة واحدة لأبيك وأمك، النسك ما يكون إلا لواحد، إما للأم ولا للأب ولا لغيره. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم أداء العمرة عن الميت وعن الحي؟ يجوز عن الميت وعن الحي، لكن الحي إن كان عمرة الإسلام فلا يجوز، لازم هو اللي يؤديها، لازم هو الذي يؤدي عمرة الإسلام، ما يجوز تعتمد إلا إذا كان عاجز لا يستطيع فهذه تؤدى عنه، وأما إذا كان يقدر أن يعتمر فالعمرة الأولى اللي هي عمرة الإسلام لازم هو الذي يأتي بها، وإن كانت نفل يجوز أن يأتي بها أحد غيره. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل طاف وسعى ولم يقصر، فما حكم ذلك؟ الحكم أنه يقصر الآن يقصر ولو فات وقت، ولا على الشيء إذا كان أتى محظور تطيب واخذ شيء من شعوره، ما على الشيء جاء بمناسبة الجهل أو النسيان. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الأفضل الاعتكاف أو البقاء مع الأهل خلال العشر الأواخر من رمضان؟ الاعتكاف عبادة، الاعتكاف عبادة، إذا كان الاعتكاف ما يصد عن شيء أهم من هذا ينبغي له يعتكف، وإن كان لا إلا إذا اعتكف أهمل أهله وأهمل كذا ما ينبغي له. الأهل ملاحظتهم واجب، والاعتكاف فضيل السنة، ما يقدم سنة على واجب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كان معي أربع من النساء، فلما أحرمنا من الميقات أخذوا بعض الطيب وجعلوه في ملابس الإحرام، فما حكم ذلك؟